من من بعد نوحي هو شوف عينيك ترد روحي والدنيا والدنيا والدنيا قربك تحلى بكل قلبك وعواطفك يا مامونايا تكون ليا بكل قلبك وعواطفك تبني لقلبي الحنية تبني لقلبي الحنية وانا في حياتي ما اخلفك نعيش سوا عشت الوداع يا احلى الهوى